قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. صباح الخير. صباح الخير. أول حاجة عايزين نقولها في اجتماع النهاردة، أنا أسفة جدا أن أنا هقاطع حضرتك. أولا في حاجة، أنا مفوضة من كل أسرة التحرير عشان نحييك على المقالات الثلاثة الجريئة اللي اتنشر آخرها النهاردة، وأنا بطمنكم أن الرابع هيتنشر بكرة. ألو، مين عايزه؟ بس هو عنده اجتماع. طيب حاضر، تليفوني يا أستاذ محفوظ. ألو. أيوة أستاذ محفوظ، كنت عايزك تشرب القهوة في مكتبي لو سمحت. مين حضرتك؟ أنا رئيس البوليس الحربي. مين؟ رئيس البوليس الحربي. خير، في حاجة؟ يا أخي عزمك على فنجال قهوة بن محوج، فيها إيه دي؟ وده لزومه إيه دلوقتي؟ أنا في انتظارك. حاضر، جاي حالا. أنا مضطر أنزل يا جماعة، معلش هنأجل الاجتماع. في إيه أستاذ محفوظ؟ ولا حاجة، شوية صغيرة كده وحرجع. أجي معاك؟ لا لا لا أبدا. طيب أجي أنا؟ جرى إيه يا أخوانا؟ أنا هرجع على طول. هو مين اللي طلبه؟ رئيس البوليس الحربي. تبقى المقالات بتاعته ما عجبتهمش. أنا قلبي مش مرتاح يا جماعة أبدا. ربنا يستر. هنيا، هنك الله. بصراحة أستاذ محفوظ، أنت هتكون ضيف على السجن الحربي شوية. إيه؟ ليه؟ التهمة إيه؟ والله هي دي الأوامر. ادخل. أهلا أهلا بالصحفية العظيمة. صباح الخير يا سيادة البكباشي. صباح النور، إزاي صحتك؟ لا بنشوفك ولا بنسمع صوتك. أنا عارفة طبعا أن حضرتك مشغول جدا، ربنا يكون في عونكم. طب اتصلي بهدى، هو أنتم مش قرايب ولا إيه؟ وأنت عارفة هي بتحبك قد إيه. طبعا عارفة. خلاص أنا هبقى اتصل بيها إن شاء الله. أمور يا أمال. أي خدمة؟ محفوظ عجب. عرفت أنه في السجن الحربي بقاله 3 أيام. أنا قلت أن حضرتك دلوقتي مركزك يسمح أنك تكلم حد من المسؤولين. أنا إيه بس يا أنسة أمال؟ صحيح أنا بشتغل معاهم، لكن محفوظ عجب أقرب ليهم مني بكتير. بقى معقول أنا اللي أتكلم عن محفوظ عجب؟ طب والعمل؟ لا اطمني اطمني خالص يا أمال، مفيش حاجة. أنا بعتقد إنها مجرد عملية شد ودن وحيطلع على طول. أصل هو برضو زودها حبتين في الكم قال الأخرانيين كده. أنا أسف قوي للإزعاج، عن إذنك. أهلا يا محفوظ. إيه الحكاية يا بدر؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ أي أوامر يا فندم؟ لا خلاص، روح أنت يا عسكري. حاضر. والله أنا قلت أجيبك من السجن الحربي على مكتبي نفطر سوا ونتكلم قبل ما ترجع على بيتك وجورنالك. يعني خلاص قررتوا تفرجوا عني من غير سبب زي ما قررتوا تحبسوني من غير سبب؟ معلش يا سيدي، حصل خير، يا ما بتحصل أخطاء في الثورات. بس ده مش خطأ، أنا عارف إن مقالاتي ضايقتكم. افرض إنها ضايقت بعضنا ورحب بيها البعض الآخر. بسيطة. وانت طبعا مع البعض الآخر. أنا دفعت عنك كتير قوي يا محفوظ، وإحنا ما ننساش أبدا مواقفك معانا قبل الثورة. يا أخي ده إحنا والله بنعتبرك رئيس التحرير المتحدث بمبادئنا. أنتوا مش طالبتوا بالديمقراطية الصحيحة في أول بياننا؟ طبعا، وكل خطوة هتكون في معادها. أصبر علينا شوية، وأنت ما بقتش تثق فينا ولا إيه؟ ده أنا واحد منكم يا بدر. طيب قوم بقى، زمانهم حطونا الفطار في الأوضة التانية، والله تلاقي الفول برد. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. التاني مرة تبقى تاخد بالك بقى من اللي انت بتكتبه. انت يا أمال اللي بتقولي كده؟ طب اعمل ايه؟ ما انا بقيت بخاف عليك. الواحد الاول ما كانش بيهمه اي حاجة عشان ما عندوش حاجة لازم يحافظ عليها، لكن دلوقتي انت ثروتي، انت كل حاجة بخاف عليها. ربنا ما يحرمنيش منك. جات بسيطة مش كده؟ البركة في بدر السعادي. هو اللي خرجك؟ ايوه، ودافع عني عند زمايله. اقول لك سر؟ بدر السعادي كان شريك سعد كمال في محاولة الاغتيال، وكان عضو في التنظيم التاني اللي انا وانت ما كناش نعرف عنه حاجة. مش ممكن، مستحيل. زي ما بقولك كده، وهو اللي خطط ودبر وشارك في العملية فعلا، واللي قال لي الكلام ده سعد بنفسه، قاله لي في السجن. غريبة جدا. اما بدر ده، ده راجل داهية، ياما تقابلنا قبل الثورة وبعدها ولا قبل السيرة. بالمناسبة انا بعدت عن الشلة بتاعت التنظيم دي خالص. ليه؟ ايه اللي حصل؟ حصل انهم انقسموا جوه السجن واتبادلوا الاتهامات، لانهم تصوروا ان اللي بلغ عنا هو واحد منهم، وانه بيمضي معانا العقوبه، نوع من التضليل عشان ما ينكشفوش. معقوله؟ وبعدين جت سيرتك اكتر واكتر زي ما قال لي سعد. سيرتي؟ اه سيرتي. قالوا ايه يعني؟ قالوا شويه كلام فارغ طبعا، وكانوا مندهشين ليه انت ما تقبضش عليك معانا. انا نفسي اندهشت، بس في اكتر من واحد غيري ما تقبضش عليهم. بعدين انا قلتلك ان عضو قديم كان في التنظيم وساب، وهو اللي بلغ. الو، انا محمود بركات مدير المخابرات العامه، وحياتك وصلني بالاخ بدر السعاتي. حاضر يا فندم. الو، صباح الخير. صباح النور يا محمود. احنا تواصلنا لحاجات مهمه بالنسبه لمحفوظ عجب رئيس تحرير الاسرار. محفوظ عجب تاني؟ ايوه، يا ريت نتقابل. تعالالي في اي وقت يا محمود. بحبك ومش قادر استنى. يعني انا اللي قادره؟ يبقى خلاص، الخميس الجاي على طول. ايه ده، معقوله؟ وليه لا، انا يا امال عايز افتح واغمض عليكي مراتي، شريكه حياتي اللي تقف جنبي في مشوار العمر. وانا كمان، بس في حاجات كتير قوي لازم تتعمل. ولا يهمك، هنشغل السكرتارية بتاعتي، هيكتبوا الدعوات ويبعتوها ويتفقوا على البوفيه ويحجزوا لنا اكبر صاله في احسن فندق، ونخلي حسين شوشه المحرر الفني بتاعنا يعزم اهم نجوم مصر ويتفق مع اكبر المطربين عشان يحيوا الحفله. يبقى فاضل ايه؟ فستان الفرح. ننزل نشتري سوا بكره احلى فستان لاجمل عروسه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ مفيش داعي للزيته دي كلها يا محفوظ. يعني ايه؟ انا رايي ان احنا نعمل عشاء صغير عندنا في البيت ونعزم القريبين لينا بس. ايه وده، معقوله؟ ابقى انا بتجوز امال صدقي عبد القوي، بنت السفير صدقي بيه عبد القوي، ابن عبد القوي باشا عبد الحي، ومصر كلها ما تقعدش تتكلم عن الفرح ده شهر بحاله. لا يا حبيبتي، سيبينا نتهنى باحلى ليله في عمرنا. يا حبيبي يا محفوظ، كل ساعه بتمر في حياتي بكتشف قد ايه انت بتحبني. انت كنت حلم من اول لحظه شفتك فيها، وعاش طول عمره حلم مستحيل يتحقق. شوف انت بقى لما حققه يبقى احساسي ايه. ايوه يا محمود، ماله محفوظ عجب؟ في اوراق اللواء الزيات رئيس الالم السياسي السابق لقينا تقرير بتوقيع محفوظ عجب، ومكتوب بخط ايده كمان. الظاهر ما كانش عايز السكرتيره تكتبه على المكنه عشان ما تعرفش اللي فيه. وايه بقى اللي فيه؟ هو كتبه بعد ما رجع من حرب فلسطين سنه 48، وفي معلومات كامله وبالتفصيل عن الضباط المتذمرين في الجيش، وانهم بيرددوا كلام فيه تعريض بالسلطه وبالملك. معقوله؟ وريني كده يا محمود. اتفضل. معنى كده ان محفوظ عجب كان بيتعامل مع القلم السياسي وبيفشي اسرارنا للزيات. ودي مساله خطيره جدا. ايوه، بس يجوز ده كان في بدايه حياته العمليه، ما كانش حاسس بالمصيبه اللي غرقانا فيها مصر. على كل حال سيبهولي، وانا حناقش موضوعه مع اخواننا. الو الو، ايوه يا عنايات، ازيك؟ اديني عايشه يا محفوظ. كويس اللي عرفت الاقيكي. خير؟ في اخبار كويسه؟ اخبار تجنن. قول بسرعه يا اخويا. الهي يخليك. اخوكي هيتجوز وفرح يوم الخميس. اعمل حسابك لازم تيجي يا نات. كنت فاكراك جايب لي اخبار عن جوزي. طيب يا محفوظ عيش وتهنى انت وسيبني في اللي انا فيه. هنتكلم في الموضوع ده لما تيجي. انا مش جايه، عايز نحضر فرح وانا مش لاقي جوزي. مع السلامه. ايوه يا محمود، برضو اتهامات في محفوظ عجب. اتفضل سيادتك. اولا في حسابات شهد باشا رئيس الديوان الملك السابق، شوف سيادتك اسم محفوظ عجب متأيد كم مره وقدامه مبالغ قد ايه. ايوه. وفي حسابات الألم السياسي نفس الشيء. الله الله الله الله، ده ايه حكايته؟ وكمان في حسابات شديد باشا اللي هرب بعد الثوره باسابيع. ايه ده كله؟ والله يعني شيخ منصر بيلعب في كل الاتجاهات. لا ارجوك بقى يا محمود تنكش عليه في كل حته. ما هو ده اللي بعمله فعلا يا فندم. وتشوف اذا كان فيه شكاوي متقدمه ضده في قسم المظالم اللي انشاناه جديد ولا لا. الو بدر. اهلا اهلا يا محفوظ، وحشني جدا. ما بشوفكش بقالي كتير، بس انا مقدر المسؤوليه فبرضاش اعطلك. والله ما عندكش فكره، انا ما بشوفش ولادي. كان الله في العون. طب يا سيدي انت هتشرفنا يوم الخميس الجاي، اخوك هيدخل القفص. ليه بعد الشر؟ لا القفص الذهبي برضو بعد الشر. هتجوز انا وامال صدقي ان شاء الله في فيلة باباها المرحوم صدقي عبد القوي، وانا عزمت كل رجال الثوره ولازم تشرفوني كلكم. طيب مستعجل كده ليه؟ يا دوب بقى الدعوه في الطريق اليك، بس انا قلت ابلغك كمان بالتليفون عشان تعمل حسابك. ما تاجلها شويه يا محفوظ. اجلها كويسه دي؟ لا صحيح، حاول تاجلها. معقوله؟ ده احنا عملنا حساب كل حاجه ثم اجلها ليه؟ وهيجرى ايه يعني لما تاجلها اسبوع واحد؟ اسبوع هيعمل ايه؟ انا مش فاهم. اسمع الكلام يا محفوظ، اجلها وخلاص. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.